واحد بيسأل بيقول هل يجوز للمرأة أن تعظ في اجتماع به رجال وسيدات؟ لا طبعا. بيقول الكتاب لتصمت نساؤكم في الكنيسة، ويقول لست آذن للمرأة أن تعلم. كلام صريح إن التعليم للرجل بس. واحدة بتقول تقدم لخطبتي شخص شكله وحش، اسود شعره اكرد وقصير، بس هو كشخصية متدين ومحترم جدا، وانا معجبة بشخصيته، بس اصحابي وبابا وماما بيقولوا اني انا امورة ومش ينفع اني ارتبط بيه، وانا بصلي كتير من اجل الموضوع، ايه رأيك؟ وانا بحب اخذ رأيك في كل اموري الشخصية. شوفي انت قلتي كلمة بس قلتيها بعدين، قلتي بعد ما قلتي شكله وحش واسود وشعره كذا، بس هو كشخصية متدين ومحترم جدا، كان المفروض تقولي دي الاول، انه انسان متدين وبتاع ربنا ومحترم جدا، وبعدين ندور على الشكل، وحتى على رأي الكلام البلدي يقول شكل الراجل ما يعيبوش، يعني الراجل ممكن يكون وحش، ده بيقولوا حتى لو كان شكله حلو البنات عكسه، والستات يعني في بنات ما بتاخدش واحد حلو يعني. هو المهم احنا في الامور اللي زي دي بنحط نمرة واحد واثنين وتلاتة، هل ده انسان بتاع ربنا له اختبار مع المسيح هيوصلك السماء، هيزودك في النعمة والايمان، هيثبت اقدامك على الطريق، انما كل الامور اللي باقية تيجي بعدين، تيجي بعدين. احنا نصلي الله يرشدك يا بنتي ويكون معاك ويديك حسن الاختيار. واحدة بتقول انا كانت حياتي كلها خطية وكذا وكذا، لكن المسيح غيرني من فترة طويلة وشق قلبي اني اعيش للمسيح، وتمنيت اتجوز كاهن، هل اصلح اني اكون زوجة كاهن؟ انت اللي تقدري تحكمه، يعني قدام خطاياك دي وحياتك وماضيك انت اللي تقدري تحكمه. من ناحية المسيح له كل المجد، بيغفر الخطايا تماما، ويقول خطاياكم لا اعود اذكرها فيما بعد. وحتى القديسين بيعلمونا ان ربنا بينسى الخطايا تماما. فبالناحية الروحية والناحية الكتابية الله غافر خطيتك وكأنك ما عملتش خطية في عمرك، لكن انت اللي تقدري تحكمي هل تصلحي تكوني زوجة كاهن او لا، ده الحكم يرجع لك انت. اما الحاجة المهمة هو الله في اختياره وتدبيره هو هيتمم مشيئته في حياتك، انما المهم انك انت بقيتي للمسيح، ودي هي البركة الكبيرة قوي. واحدة بتقول أنا طالبة في كلية كذا، أرجو إنك ترد علي أنا متجوزة من 4 شهور. إيه؟ وانا دلوقتي في خلاف بيني وبين جوزي عشان عمره ما بيحس بيا، والسبب علشان اقول له سيب فلوس في البيت يرد عليا ويقول انت بتاكلي احسن اكل وبتشربي هتحتاجي ايه تاني، عايزاه يحس بيا أثناء الخطوبة، كان بيصالحني لحد الصبح، دلوقتي مش فارقة معاه، ما بيراعيش إني شديدة الحساسية وداخلة على امتحانات. هو طبعا يا بنتي الله يدي سلام ويدي وفاق وفاق، ما تخليش حكاية الفلوس دي تقف عائق بينك وبينه. يعني اشكري على كل شيء، سابلك فلوس اشكري، ما سابلكيش فلوس اشكري، وفوت الفرصة دي على الأخص في فترة امتحاناتك عشان الله يديك هدوء وطمأنينة وسلام. لكن المهم انك تصلي عن نفسك ومن أجله هو، ان الله يثبت أقدامكم على الطريق ويثبت توبتكم، والله يتوجد في وسطيكم وعيون إيمانكم تشوفه في البيت، وهو اللي يدي سلام. اللي بتقول أنا زوجة وأم، أنا زوجة وأم، بص للمسيح وثبتي نظرك عليه واشبعي بيه، والشيطان شاطر وكلامه معسول، كلام الشيطان معسول، اشبعي بالمسيح، اشبعي بالمسيح. انا بنت عندي 13 سنة وبحبك قوي، وانا بحبك قوي قوي، والمسيح بيحبك قوي قوي. وبطلب من سيدي وربي انه يحافظ عليك اينما كنت. انا بشكرك كتير كتير وبصلي لك، الله يباركك وتكوني إنسانة مباركة جدا. واحدة بتقول أنا كنت حامل، رحت الوحدة في شارع كذا، قالت لي أو قالوا إن الرب يسوع بيظهر ليها، وأنا صدقتهم وقالت لي إني أنا حامل، ومر على هذا الكلام سنتين ومفيش حمل. سنتين ولسه حامل، ها؟ وهي اتوفت وانا دايما بشعر بمغص جامد. يا بنتي انت رحت للشيطان، زي الكلام اللي كاتبينه هنا، ما اعرفش هلاقيه ولا لا، كلام صعب، هشوفه دلوقتي هشوفه. روحوا للمسيح، بلاش التهريج ده. واحدة بتقول أنا زعلانة جدا من ربنا، شوف اللي حصل. طيب حاضر هشوف، تفضل. الشقة اتسرقت يوم 11، يوم الثلاث اللي فات. ماما كانت في السوق من الساعة 12 ونص لغاية 1:15، بين الوقت ده اتسرق من الشقة هدوم وفلوس حوالي 6000 جنيه. شوف مين كان في الشقة، صورة المسيح، العذراء، البابا كرولوس، أبونا عبد المسيح، وكمان صورتك. وأنا زعلانة كتير إن محدش عمل حاجة خالص، كان نفسي يحصل. كان لازم يطلعوا من الصور دول ويمنعوا الحرامي. كان مفيش حاجة تزعلنا من ربنا، لأن ربنا مكتوب عنه كل أموره بحكمة يصنعها، كل أموره بحكمة يصنعها. وإن كنت أنت وأمك وأهلك وأنا وغيري لينا وعد من الله بيقول نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. هتقولي لي السرقة خير، واحد تاني يسأل يقول الموت خير. كل شيء خير للمؤمنين، ده وعد ربنا، كل الأشياء. السرقة دلوقتي مع حاجة مبارح ومع حاجة جاية بكرة هيكون كل ده للخير. احنا ما نبصش على الغيم اللي قدام عينينا النهاردة، لكن ننتظر الشمس خلف الغيمة. امين. ايه ده، حجاب ولا ايه؟ على فكرة في ناس كاتبين حجبة وبعتينها ضد الاجتماع، يعني عاملين حجاب لينا يعني. طيب انا هنقل على حاجة تاني، هخلي ده دلوقتي، ده مش حجاب. بنبارك لأخونا فؤاد وبنته، تمت خطوبتها عقبال الإكليل إن شاء الله، وبركة كبيرة. مبسوط يا سيدي؟ واحد بيقول في البداية أشكر الرب على اجتماعكم هذا لأني أجد فيه راحة وتعزية من جميع همومي ومشاكلي. اجتماع صلاة، اجتماع تسبيح، فيه هتاف نصرة لم أره من قبل، حيث مشاعر النصرة تتغلغل في كياني. والمكان كله إني أنتظر هذا الاجتماع طوال الأسبوع لأجدد فيه نشاطي الروحي ولكي تتعزى نفسي بالرب. أمين. إحنا بنشكرك كتير، وصلي من أجل الاجتماع، وصلي من أجل خلاص النفوس. واحد بيقول أنا بشتغل في شركة كذا، المهندس بيكلفني بعمل ويقول لي قول للزبون ده كذا وهو مش كذا، وبيقول لي اكذب على الزبون. ما هو العالم بيقول لك اختي، والشيطان بيقول لك اختي، لكن المسيح بيقول لك احفظ الوصية، تسمع كلام مين؟ حتى لو كان رئيسك، وحتى لو كان مسؤول عنك، وحتى لو كان ولي نعمتك في العالم، لأن وليك وولي وسيدك وسيده لابد نحفظ كلامه ووصيته. فأنت تسمع كلام المسيح له كل المجد، اللي قال لك لا تكذب. أما يجي بكرة إن شاء الله ويقول لك اكذب أو غش، قل له أنا قدمت سؤال في الكنيسة وأبونا قال أطاوع المسيح بس، والمسيح قال لا تكذب، لأن الكذاب نهايته جهنم. بس انت من دلوقتي تنوي التوبة الحقيقية، مش العالم يجرك وراه. العالم ما يجرناش، لان احنا تابعين لرب المجد يسوع المخلص اللي مستنينا في السماء. المسيح مستنيك هناك، تمنت الوصية هنا هتروح مرفوع الراس، كسرت كلامه هنا هتوقف مخزي قدامه في اليوم الاخير. واحد بيسأل بيقول ايه معنى الآية اللي بتقول انت بلا عذر ايها الانسان؟ انت بلا عذر يعني انسان مسيحي وشت في العالم زي الولد اللي ساب بيت ابوه، لكن في كل وقت وكل لحظة ابوه بيدور عليه ويكلمه ويخبط على باب قلبه ويقول افتح لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لان رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. والله لا يترك نفسه بدون شاهد. والانسان ده ودن من طين وودن من عجين، وانتهت الايام وانقضى عمره ومات في الخطيه. هيجي يقف قدام ربنا، ايه العذر اللي هيقدمه؟ هيقول له انت بلا عذر. الحاجه الثانيه ان انسان غير مؤمن بالمسيح، والمسيح له كل المجد بالروح القدس، يبكت على خطيه، يبكت على خطيه. ايه هي الخطيه؟ خطيه واحده، على خطيه عدم الايمان. عدم الايمان. الرب بينادي لكل احد من كل امه وشعب وقبيله ولسان، ويقول انا المخلص وليس غيري، انا الله وليس سواي. بيكلم كل انسان. في انسان بيسمع ويؤمن، اهلا وسهلا. في انسان يقضي عمره رافض الصوت ويرفض ربوبية المسيح ويقول لك المسيح رسول او نبي، فيجي يقف قدام ربنا ويبص يلاقي المسيح هو الديان، هو الديان. الصوت ده يفاجأ في الأبدية إن المسيح هو مين؟ هو ربنا وهو الديان. يا نهار أبيض، ندامة مش هتنفع الندامة، وفات الأوان. وإيه العذر اللي هيقدمه؟ أنت بلا عذر أيها الإنسان، فات الأوان. ناس بيقولوا سيدة مريضة من 5 سنين، الدكاترة قالوا انها عندها زهايمر. زهايمر يعني التوه، ما تعرفش حد، مش كده؟ وجزء من المخ اتدمر تماما. جات واحدة صممت ان عليها شيطان، ان الست المريضة دي عليها ايه؟ شيطان. فجابت واحدة تاني اسمها الاخت فلانة، وابتدت تصلي وابتدت تتكلم بألسنة وابتدت تترجم وتقول ان الرب قال لها وحيتم شفاها بس تدريجيا، واخذت تصلي وترتعش وحطت ايدها على راسي لوحدة تاني وقالت ربنا حيديك بركة ويوسع تخومك ويبارك في جوزك. وبعدين السؤال، المهم ان الست دي زاد تعبها، من ساعة الصلوة دي وهي في حالة توهان كامل، وما تعرفش بيتها، وطول الوقت تقول عايزة اروح، ايه اللي حصل؟ تاهت الست بعد الصلوة، يعني مش هتخف تدريجيا. ومؤخرا جبناها من اسبوعين للاجتماع يوم الجمعة هنا مع الاخت التانية، ومن اسبوعين ابتدت تحضر هذا الاجتماع وحالتها في تحسن ملحوظ. وطول الوقت تضحك وتهرج معانا لغاية اللحظة دي، يعني ابتدت تتكلم وتضحك وتهرج وبتقول نكت. طب بركة بركة. انا موظف في احدى الوزارات الحكومية، تم فصلي. المهمة قضية صعبة، وانا مسيحي متجوز، وسبب اني مسيحي ومخلص في عملي ولوجود كراهية بسبب نجاحي في عملي، تم نقلي لمدينة تاني. رحت 50 يوم وبنعمة المسيح رجعت تاني. رئيس العمل الجديد بيضطهدني، ياها كتير اضطهادات كتير. احنا نصلي نصلي وربنا موجود، ربنا موجود. ساعات ربنا يسمح لينا بالضيق عشان ننتظر الفرج ويتمجد اسم الله، ويسمع لينا بالتجارب عشان تتفك وتطلع من الأزمة وتفرح فرح كبير، ويقول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون إيه في تجارب متنوعة. بنتك في تانية كلية تربية، عندي شعور بالخوف الشديد جدا من الامتحانات، وبالذات لأن درجة التعصب داخل الكلية زادت جدا من الدكاترة. عشان كده لما باجي أذاكر أشعر بصداع شديد. ربنا يكون معك يا بنتي. احنا نصلي يا بنتي. الإنسان يتعصب والإنسان يكره، لكن رب الإنسان اللي في إيده كل شيء موجود. انت صلي، خليكي أمينة قدام ربنا وما تخافيش أبدا أبدا. واحد بيقول رجاء محبة شرح مبسط عن التجسد، ويريد في كل اجتماع، لأن في ناس كتير يعرفوا عايزين يعرفوا عن التجسد. واحدة بتقول أنا مسيحية وأحب مسيحي جدا ومقتنعة بديني جدا جدا، لكن لو سألني أحد عن التجسد ماذا أقول بطريقة مبسطة، لأني خايفة من أسئلة زمايلي ليا حتى لا أفكر كثيرا في طرح الإجابة عليهم. التجسد صعب وسهل. صعب للإنسان اللي عايز يجادل ويناكف واللي هو قافل قلبه مقدما، مش هينفع فيه الكلام. وسهل جدا للإنسان اللي بيدور على خلاصه وبيدور على الحياة الأبدية. الإنسان اللي زي ده روح الله هيشتغل فيه ويقنعه بالتجسد وبربوبية المسيح بسهولة جدا. إيه التجسد؟ لما أخطأ الإنسان، كنا في حاجة لإنسان يقبل الموت ما عليهوش الحكم، كنا في حاجة لإنسان يموت عننا ويتمم العدل الإلهي ما يكونش عنده خطية. الإنسان ده مش موجود في وسط البشر، لابد إنسان رباني. إنسان رباني يعني يجي من فوق. مين الإنسان ده؟ هو كلمة الله. كلمة الله، لما نيجي نتكلم عن ربنا مش بنتكلم عن ثلاثة، بنتكلم عن الله الواحد الناطق بالكلمة الحي بالروح. لما خلق الإنسان على صورته، ادي الإنسان فلان متكلم وحي، كم إنسان قدامي؟ واحد، واحد ناطق وحي. الله ناطق وحي، والكلمة صار جسداً. وحل بيننا. والمسيح هو ايه؟ هو كلمة الله. يعني الله مش اتجوز وخلف، لا، ده كلمة الله صار جسد. كان الله واحد ناطق بالكلمة حي بالروح، ده المثلث الأقانيم، ده المثلث الأقانيم. عايزين إنسان رباني في وسط البشر؟ مفيش. بسر عجيب الكلمة صار جسد. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، لأن الله وكلمته واحد. أنا والآب واحد، الأب والابن واحد. بنقول الابن ليه؟ الابن يعني الكلمة، والكلمة يعني الابن، يعني الابن. سر التجسد بسيط جدا جدا. لما جه الإنسان الرباني، الله اللي ظهر في صورة إنسان، قبل الموت عننا، ده الموت بتاعنا، قبل الموت عننا، اللي يؤمن بيه ويمسك فيه ينال حياة، ومن غيره ما فيش حياة، ومن غيره ما فيش نجاة، وهو الطريق الواحد المؤدي إلى الحياة الأبدية. وقال أنا هو الطريق، فيش سكة تاني، فيش سكة تاني، لا فلسفة ولا كلام ولا عمل، ولا مهما الإنسان عمل لا يمكن يخلص، لأن الخلاص تممه ربنا بذاته، بذاته خلاص تممه ربنا بذاته. هو اللي أخذ صورة إنسان بلا خطية ودخل إلى العالم عشان ياخد موتنا ويبدل الموت إلى حياة، إلى حياة. ده سر التجسد. أنا مش عارف أقرأ كلامك ولا ما أقرأهوش ولا أقول إيه. أود أن تساعدني للدخول إلى حضرة سيدي وحبيبي وإلهي يسوع المسيح. لي طلب انك تساعدني، واشعر انك سوف تساعدني. انا حاضر في المكان، اضع صليبي في هذا الظرف كي تعرفني. كل ما هو عليك الا انك تسأل لمن هذا الصليب. أريد أني أسمع منك ترنيم الجراح حبيبي، ولما أسمعها هعرف أنك ستساعدني. اسمي كذا وتليفوني كذا، وأنا تاني مرة أحضر الاجتماع، وأنا كنت هنا الأسبوع اللي فات. جراح حبيبي غالي يا نيا، خلتني أكره كل خطية. جراح حبيبي غالي يا نيا، خلتني أكره كل خطية. واشتاق من قلبي أخدم اللي أحسن إليا، واشتاق من قلبي أخدم اللي أحسن إليا. عيني إلى الحمل المذبوح، ارفعني ارفعني بالروح، لكي اقبل سري فائي وهي الجروح. جرح حبيبي غالي عليا، خلتني اكره كل خطية. واشتاق من قلبي أخدم اللي أحسن إليا، قلبي مرفوع إلى الأبدية، مشتاق للحضرة الباهية واشوف حبيبي وصرت العلوة تملى عيني غير حبيبي واشتاق من اخدم اللي احسن إلي. العدد اللي ههدهولك انت من الترنيمة مسيحي لي ملجأ وقوة عوني في الضيق ومليش غيره هو وفي ضي حبه شايف صورتي انت تقولي في ضي حبه شايفة صورتك في قلبه من جوه وفي ضي حبه وزي ما بيحبك بيحب كل انسان من كل امة وشعب وقبيلة ولسان والمسيح ما هواش بتاع المسيحيين ولا بتاع اليهود زي ما كانوا فاكرين ده مسيح العالم كله ومسيح كل الاجيال كل من يقبل اليه وعايز اتكلم لكل انسان بيهين المسيح والمسيحيين اقول له ان المسيح بيحبك زي ما هتكلم دلوقتي المسيح بيحبك واحنا بنحبك واحنا بنحبك لان المسيح علمنا الحب والمسيح هو ذاته الحب الله محبة نؤمن ان المسيح هو الله والله هو ايه هو المحبة مسيحي لي ملجأ وقوة عوني في الضيق ومليش غيره هو وفي ضي حبه شايف صورتي في قلبه من جوه مسيحي لي ملجأ وقوة عوني في الضيق ومليش غيره هو مسيحي لي ملجأ وقوة عوني في الضيق ومليش غيره هو ضي حبه شايف صورتي في قلبه من جوه وفي ضي حبه شايف صورتي في قلبه من جوه جرح حبيبي غالي عليا خلتني اكره كل خطية جرح حبيبي غالي عليا خلتني اكره كل خطية واشتاق من قلبي اخدم اللي احسن الي واشتاق من قلبي اخدم اللي احسن الي انت علامة لبداية النهضة بالنسبة للأستاذ المبارك اللي شتمنا واللي افترى علينا وادعى كلام قذر لا يمكن يتقال عن الكنيسة او المسيحيين ان احنا جوه الكنيسة بنعرض افلام جنسية على العموم فيه الناس اللي اتبرعوا انهم يرفعوا قضية ضده وبلاغ للنائب العام وانا اتكلمت هنا من على المنبر وانا استنكف اني ارد على هذه الاقوال القذرة ان احنا بنعرض افلام جنسية في الكنيسة، ده كلام كبير كلام كبير. انا بحيي انسانة في جريدة المصري اليوم النهاردة 14/12/2007 الاستاذة سحر الجعارة بتقولي خد بالك ان البلد مليانة ناس افاضل، بلد مليانة ناس افاضل مسلمين ومسيحيين، بتقولي هناك اناس لا يتحملون النفي من خارطة الاضواء، بتتكلم على فلان ده انه انسان اختفى يعني، فعايز يعمل فرقعة عشان يبان، انهم يصرون على صنع بطولات وهمية تعيدهم الى الاضواء ولو بصفة متهمين. ويبدو ان الدكتور زغلول النجار لا يتنفس خارج دائرة الضوء، لا يشعر انه العالم الذي يتهافت الرأي العام لمتابعة تجلياته الفكرية وآرائه العلمية التي تصنع أزمة مع كل جديد يأتي به. في هذه المرة خرج النجار من ربط الظواهر الطبيعية بالتنبؤات الدينية، خرج من ملعبه الرئيسي ليدوس دون حذر في أراض مفخخة بالفتنة الطائفية، لكنه كأي عالم تملكه غرور الجمع بين صفة الفقيه الديني والعالم، وقرر تهييج مشاعر المسلمين والأقباط دون أي سند أو دليل. في تصريحاته الأخيرة لجريدة صوت الأمة أكد النجار وجود شبكات تنصير منظمة يقوم عليها القمص مكاري يونان الذي يرعى 10 فيلات على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي على أرض منهوبة من الدولة وليس لها تصريح بناء، ويحتجز في تلك الفيلات الأولاد والبنات المتنصرين حتى لا يؤثر عليهم أحد من أهلهم وحتى تكتمل حلقات الاتهام. يضيف الدكتور زغلول أن الدولة تعلم ما يحدث ولا أحد يقول له أنت بتعمل كده ليه، وبذلك تصبح الدولة شريكة بالصمت المتواطئ في شبكات التنصير. قطعا لم يفت الدكتور زغلول أن يرمي إلينا معلومات حول أشخاص يستخرجون جوازات سفر للمتنصرين ثم يقومون بتسفيرهم إلى قبرص ومن هناك يتوزعون على الدول الأوروبية. لقد حدد النجار الهدف بدقة أنه الكنيسة المرقسية التي تستغل فقر الناس ومرضهم والبطالة لتقوم بتنصيرهم. لم يتبقى إذن وفقا لخطة النجار لإشعال نار الفتنة إلا تهييج مشاعر المسلمين ببعض روايات مشكوك في صحتها، أهم ما يطرحه وإهانة شيوخ الإسلام منهم الشيخان الشعراوي والغزالي، وفبركة أفلام جنسية قذرة تعرض في الكنائس يضعون فيها صورا مركبة لعلماء الإسلام لإضعاف إرادة المسلم واستسلامه أمام الدعوة لتنصيره. هكذا بكل بساطة تحولت بيوت العبادة إلى أوكار للتنصير وتجريس العلماء في مؤامرة مكتملة الأركان. يا له من خيال مريض، ذلك الخيال الذي انفجر كالبركان في وجوهنا دون أن يفسر لنا النجار أسرار الانفجار المروع. أليست هذه بضاعته الرئيسية؟ ألم يكن من واجب الدكتور النجار إبلاغ السلطات الأمنية؟ ألا يعتبر صمته الطويل تسترا على جرائم تزلزل أمن الدولة؟ هل هناك علاقة تزامن بين تلك التصريحات والأعياد القبطية والإسلامية التي تشهد تجمعات دينية هائلة؟ قد تكون هناك مؤامرة لكنها مؤامرة على أمن البلد، ثمنها لا يتجاوز فرقاء إعلامية تعيد الضوء لصاحب نظرية الإعجاز العلمي في القرآن. لقد تحركت الكنيسة الأرثوذكسية، وأعلن الدكتور نجيب جبرائيل مستشار البابا شنودة الثالث أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ينطوي على أمرين: الأول خاص بازدراء الأديان بشأن ما قاله عن الكتاب المقدس النجار، قال أن الكتاب المقدس ليس بكتاب مقدس وإنما هو كتاب مكدس، وأن العهد القديم غير منزل من الله. أما الثاني فهو إثارة الفتنة الطائفية والبلاغ الكاذب. نجح الدكتور زغلول النجار في اعتلاء عرش النجومية، صار إليه على إيقاع طبول طائفية. إنه عالم يعلم تماما أن الغوغائية تحكم الشارع المصري، وأن المجتمع فقد رشده ولا يجد سبيلا للتنفيس غضبه المكتوم إلا في مثل هذه الفتن. إنه عالم يعرف الفرق بين الشائعات والمعلومات الموثقة، وأن القانون يقول: البينة على من ادعى. بقي أن يتذكر أن الفرق بين العبقرية والجنون لا يتجاوز سمك شعرة. احنا بنشكر السيدة سحر الجعارة ونحييها. اما الكلام المشبع والكلام المخلص للبلد اولا وللمواطن المسيحي ثانيا، كلام الاستاذ جلال عامر في جريدة حيبان. البديل بيقول ايه بعنوان مدينة الانتاج الاسلامي: هل ممكن ان يأتي يوم نشاهد فيه على شاشة التلفزيون مسلسلا مسيحيا؟ عندما قيل لأحد البسطاء أن العلماء اكتشفوا غاز الأكسجين إلى آخره، نسيب الحتة دي، وتاريخ مصر الاقتصادي لم يبدأ مع طلعت حرب، وتاريخ مصر الديني لم يبدأ مع دخول العرب، فقد كان الناس قبل ذلك يتنفسون الأكسجين ويعبدون الله، كان الأنبا مقار الكبير يفعل ذلك، وأنطونيوس أبو الرهبان وماري مينا الذي يزوره الجميع، والست دميان التي يحضر احتفالات مولدها المسلمون والمسيحيون. هناك إصرار على نزع صفحة من دفتر أحوال الوطن حتى في العصر الحديث. تحدثوا عن كل أصدقاء عبد الناصر ومعارفه، حتى الترزي والمكواجي، دون أن يتحدث أحد عن صداقته الحميمة بمواطن مصري كان يزور في منزله ويختلط بأولاده، وهو المواطن المصري الدمنهوري عازر يوسف عطا قداسة البابا الأنبا كيرلس. إن إعلاء مبدأ المواطنة ليكون بمائدة الوحدة الوطنية التي يسيطر عليها الجمبري، وتدير الحوار فيها اللحوم البلدي، ولا بترديد شعار يحيى الهلال مع الصليب، لأن البعض يكمله قائلا: يحيى الهلال مع الصليب في مشاكل، ولا بتلامس ذقن الشيخ مع ذقن القسيس، بل بخطوات جادة يقدم فيها كل منا نفسه إلى الآخر. نعم، نحن في حاجة إلى أن نتعارف، فالإنسان عدو ما يجهل وما نجهله عن بعضنا كثير، إن من يشارك في دكان يعرف كل شيء عن شركائه، فما بالك بشركاء الوطن؟ هل تتخذ مدينة الإنتاج الإعلامي هذا القرار الوطني، أم أنها فقط مدينة الإنتاج الإسلامي؟ تحية للأستاذ جلال عامر. واحد بيقول انا كنت في ضياع 22 سنة في الصعيد، وجيت للقاهرة واشتغلت في شركة كذا، وحضرت الاجتماع وسمعت العظة وقدسك بتقول حررني يسوع، فقلت معاك، ومن يوم 1/11 وانا في فرح وهنا مع المسيح. امين. حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني يسوع أعيش حياتي متهني، مجيء حبيبي مستني، عايش حياتي متهني، مجيء حبيبي مستني، نفسي تهلل وتغني. حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني يسوع، حملي تجيني ريحني، قلبي حزين فرحني، حملي تقيل ريحني، قلبي حزين فرحني، وبروحه قد مسحني. حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني يسوع. إيه يا حبيبي، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي علا وعمري الآن 12 سنة، من 6 سنين وأنا عندي نزيف دائم لدرجة أني تركت المدرسة وكشفت كتير، وكان بيتم حجز في المستشفى لمدة 2 شهر من غير فايدة. حضرت الاجتماع الأسبوع الماضي وبصيت للصورة اللي موجودة في سقف الكنيسة وقلت يا يسوع اشفيني. بصيت للصورة اللي موجودة في سقف الكنيسة وقلت يا يسوع اشفيني. فوجئت من 3 أيام قبل ميعاد الاجتماع النهاردة بأن النزيف وقف تماما والحمد لله. حضورك مطمنا. حضورك مطمنا يا حنين، يلي حمينا، يلي مضلل علينا. ايه يلي مضلل علينا كرامة ومجد لينا، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. عيش مرفوع الراس، غفل الكاس، عيش مرفوع الراس، ولا تخاف من الكاس، واصبر وتحمل وانظرني وتأمل، وإيه يعملوا بيك الناس، واصبر وتحمل وانظرني وتأمل، وإيه يعملوا بيك الناس، واصبر وتحمل وانظرني وتأمل، وإيه يا ملو بك الناس. روح الله ماليني، هو بيعزيني، روح الله ماليني، هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت فيا ميني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت فيا ميني، من يوقف قدامك افتكر ما أماك، من يوقف قدامك افتكر ما أماك، ده انت ابني واللي سيبك يصدني، وانا بنفسي سيرة أمامك، ده انت ابني واللي سيبك يسيبني، وانا بنفسي سيرة أمامك، ده انت ابني واللي سيبك يسيبني، وانا بنفسي سيرة أمامك. روح الله مالي إلي، هو بيعزيني، روح الله ماليني، هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيت ويقول ده انت، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني. لينا إله بيدينا لمحة من مجده ويرفعنا بحبه، نعاين مجد وكرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. دنيا كذب في كذب، واللي ماشي على أرضها كذاب كذاب، وبقول لفلان وعلان كذاب كذاب كذاب كذاب. أنا من محافظة كذا مركز كذا، كنت مريض بالسكر وعملت تحاليل كتيرة وثبت إني عندي السكر بدرجة عالية. حضرت اجتماع والتاني وبعدين رحت للدكتور، لقيت ان الرب شفاني وتمم الشفاء. كان عندي نزيف من الصدر والدكاترة قالوا انه بسبب التهابات، ودكتور تاني قال عايز اشعة. حضرت الاجتماع شعرت بكهربا في صدري، وبعدين رحت عملت اشعة لقيت نفسي سليمة تماما. راح القديم، راح القديم. أنا آنسة سني 22 سنة، أحب أحكي ليكم حياتي الجديدة اللي بدأتها مع ربنا في خلال هذا الاجتماع. كنت بعيدة كل البعد عن ربنا، كانت حياتي دمار في دمار، كنت معذبة الضمير مش راضية عن نفسي ولا حياتي. لكن جيت الاجتماع أصبحت إنسانة جديدة تماما. أمين. كان عندي مشكلة من 15 سنة في المحاكم، ونشكر الله اتحلت لما حضرنا الاجتماع وسلمنا القضية للمسيح. رب الأرباب يا يسوع يا مخلص فجار، ملأتني وحليت فيا بالروح والنار. رب الأرباب يا يسوع يا مخلص الفجار، ملأتني وحليت فيا بالروح والنار. سرور وهنا وفرح على طول، غربتنا هنا مش حطل، وشمس الغربة خلاص هاتي وبعيني أرى شخص الحبيب. سرور وهنا وفرح على طول، غربتنا هنا مش حطل، وشمس الغربة خلاص هاتهم وبعيني أرى شخص الحامي. درجانا وعزانا، درجانا يسوع البر الرب يجينا يسوع البر. هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا يا مجدان هللويا هللويا مجدان الرب يجينا يسوع البر الرب يجينا يسوع البر هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان الرب يجينا يسوع البر الرب يجينا يسوع البر ما لم تراه العين ما لم يخطر على بال ما لم تسمعه أذان دا يوحنا وصفه قال ما لم تراه العين ما لم يخطر على بال تسمعه أذان دا يوحنا وصفه قال ذهب وعطف ويا أوتا أحمر وجمل على بالنا لم يخطر وكل ده لا يدهشنا ده جمال يسوع سر فرحنا ذهب وعطف ويا أوتا أحمر وجمل على بالنا لم يخطر وكل ده لا يدهشنا ده جمال يسوع سر فرحنا درجانا وعزانا درجانا وعزانا الرب يجينا يسوع البر الرب يجينا يسوع البر هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان الرب يجينا يسوع البر الرب يجينا يسوع البر هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان الرب يجينا يسوع البر الرب يجينا دي جماعة القديسين دي كنيسة كيلاروس امتلأوا بشوق وحنين ليلو الفاد القدوس دي جماعة القديسين دي كنيسة كيلاروس امتلأوا بشوق وحنين ليلو الفاد القدوس ليس لنا موطن هنا غرباء ورايحين للسماء والغربة طارت أعجل بمن ليس لنا موطن هنا ورايحين للسماء والغربة طالت علينا عجل بمجيئك يا فدينا درجانا وعزانا درجانا وعزانا الرب يسوع البر الرب يجينا يسوع البر. هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان الرب يجينا يسوع البر الرب يجينا يسوع البر. قدامك نسكت قدامك نسكت يا عظيم وحدك، ازاي تتنازل الينا؟ العقل مش قادر يصدق انك انت تجسدت. بنشكر روحك القدوس اللي خلانا نصدق انك انت في وسطينا. كرامة ومجد ليك. هللويا هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان. الرب يجينا يسوع البر الرب يجينا يسوع البر. هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان. الرب يجينا يسوع البر الرب لما الرب بيقول افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. الرب مش بيقول كلام كده للمحة من الفرح، لمحة من الفرح. ولولا اني قادر اضبط نفسي كان يبان الفرح على اصول. انسحق عدو الخير اللي كان كاتم على انفسنا طول السنين. يقول لك بص تحت رجليك، بص تحت رجليك، انت خاطئ، انت رايح جهنم، انت رايح جهنم. الرب سحق العدو. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. عالسما رايح هنيالي، لا بحزن ولا على بالي. نتكلم نوعظ. احنا فرحانين بيك وبوجودك وبحضورك. كرامة ومجد ليك، نعظمك نباركك. كرامة ومجد ليك. خد المجد وحدك، خد المجد وحدك، خد المجد وحدك. كرامة ومجد ليك. العريس المبارك، العريس المبارك. يا ريس نفسي الغالي يا يسوع، يا عزايا وعزي وشبايب وسط الجوع. يا ريس نفسي لغالي يا يسوع يا عزايا وعزي وشبايب وسط الجوع ولا مرة طلبتك إلا ولقيتك ولا مرة طلبتك إلا ولقيتك ترويني من ينبوع ترويني من ينبوع ولا مرة طلبتك إلا ولقيتك ولا مرة طلبتك إلا ولقيتك ترويني من الينبوع ترويني من الينبوع. نرفع ذبيحة حمد للعريس اللي في وسطينا، نرفع له تمجيد، نعظمه نكرمه كرامة ومجد ليه، اللي مستنينا في المجد، اللي مستنينا في المجد، اللي مستنينا في المجد، الديان العادل. اليوم هو شفعنا، هو شفعنا، هو حبيبنا، كرامة ومجد ليه. يا سر فرحتنا، يا سر فرحتنا، نسيب خطايانا عند صليب حبه، حاضر في الوسط، كل اللي له طلبة يرفعها لي، كل اللي له طلبة يرفعها لي، زي علا اللي قالت يا يسوع المسيح شفيني والرب شفاه، يا يسوع المسيح كرامة ومجد ليه. نرفع الطلبة ليه وحده، نرفع الطلبة ليه وحده، خلصني، اغفر خطاياي، قدس حياتي، سكيب روحك، سكيب روحك، سكيب روحك، لك الكرامة لك المجد. ارفع قلبك وقلبك ليه، حاضر في الوسط، نمجده ونرفعه ونعليه، كرامة ومجد، كرامة ومجد، مستحق وحدك، مستحق وحدك، كرامة ومجد ليك، لك الشكر، لك المجد، لك المجد. نزلت لينا، ضمتنا لصدر حنانك، خلتنا لحم من لحمك وعظم من عظامك، خلتنا أغصان في الكرمة، خلتنا أعضاء في الجسد المقدس، خلتنا ليك، اتبنتنا، خلتنا ليك بنين وبنات، رفعت نسبتنا، كرامة ومجد ليك، غيرت طبيعتنا، كرامة ومجد ليك، اشكره، اشكريه، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، لك المجد، لك المجد، لك المجد، لك المجد، لك المجد، لك المجد، يلي مستنينا في السماء، ساعدنا نكرمك ونعليك هنا. ياللي مستنينا في السماء، ساعدنا نكرمك ونعليك هنا، نمجدك، نحفظ وصاياك، نتبع خطاك، نعيش العمر الباقي ليك، العمر الباقي ليك، ما عادش في وقت، كرامة ومجد ليك، استلم العمر الباقي، استلم العمر الباقي، خليه بحسب رسمك، خليه على مستوى اسمك، خليه يليق بمجدك، كرامة ومجد ليك، لك الشكر، لك الشكر، لك الشكر. عمانوئيل، الله معانا، الله معانا، بنشكرك كتير، فرحت قلوبنا، عزتنا، طمنتنا في وسط العالم المر، بتحل المرارة، بتسهل الصعب، بتهون المشوار، شايلنا وشايل شيلتنا، شايلنا وشايل شيلتنا، ملناش غيرك، ملناش غيرك، ملناش غيرك، ماني سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، مالي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، أنت متكلي مطمئن نفسي، أنت متكلي مطمئن نفسي، في وسط الأشواك يا سيدي، عيناي تراك يا سيدي، في وسط الأشواك يا سيدي، عيناي تراك يا سيدي، تضمن جرحي تجدد فرحي، تضمن جرحي تجدد فرحي، مالي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، مالي حياتي رضاك يا سيدي، أنت متكلي مطمئن نفسي، أنت متكلي مطمئن اقبل شكر قلوبنا يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمه، يأتي ملكك، تكن مشيئتك كما في السماء. ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشر، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.